او بالغضب او بالرضا. يعني لماذا لا نبحث عن الصفات العظيمة ونترك هذه الصفات؟ هذا الكلام في حقيقته كفر، لان هذا الذي يفرق بين صفة لله تبارك وتعالى وصفة انما يجعل فيه صفة احسن من صفة، وهذا كفر. فصفات الله تبارك وتعالى كلها من جنس واحد، لان كلها يوصف بها العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمسلمين ان يفرقوا في وصف الله تبارك وتعالى باي صفة وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل لا يصف نفسه إضافة. فاذا وصف الله نفسه سبحانه وتعالى بانه ينزل او بانه يستوي، هذه صفة مدح، هذه صفة مدح وليس صفة ذم. فليس هناك من صفة وصف الله بها نفسه يذم بها نفسه، حاشا وكلا، بل ليس هناك اعلم بالله من الله سبحانه وتعالى. فمثلا يعني هذه الصفة التي وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ينزل ربنا كل ليلة كل ليلة الى سماء الدنيا، هذه صفة مدح لان فيها وصف الله تبارك وتعالى بقربه جل وعلا، طبعا قربا يليق بجلاله من عباده. هذه معناه اثبات الله الرحمة الرأفة سبحانه وتعالى، العطف على عباده والتقرب منهم جل وعلا. ولا شك ان مثل هذه الصفات تكتب في قلب المؤمن محبة الله، ثم توجه من كان في قلبه يعني شعرة من ايمان، مثقال ذرة من ايمان، الى اللجوء الى الله تبارك وتعالى، وان فضله واسع، وانه يبسط يده سبحانه وتعالى بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ثم يتحبب المسلم ايضا في القيام في الثلث الاخير من الليل الذي كان يحرص على القيام فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويبين بان افضل يعني الصلاة يعني في اخر الليل عندما تتنزل رحمات الله تبارك وتعالى، وان هذا الوقت ابعد عن الرياء وابعد عن السمعة. فالذي يقوم لله تبارك وتعالى في مثل هذا الوقت معناه انه مخلص في قيامه، لان ما في احد يراه غالبا في مثل هذا الوقت الا الله تبارك وتعالى. ولذلك اختيار هذا الوقت هو من توجيه الناس الى ان يخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى. ففي اثبات هذا من المنافع للعباد شيء عظيم جدا، منافع عظيمة للعباد، توجيه الناس الى التوبة والاستغفار واخلاص الدين لله تبارك وتعالى. كل هذه المنافع لا شك سنحرم منها اذا لم نهتم بمثل هذا الحديث. وقلنا هذا الحديث حديث ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا، هذا الحديث هذا حديث احاد، هذا يصف الله بصفة مش موجودة في القرآن، ابعدوه ازيلوه عن طريق المسلمين. اذا ازلناه عن طريق المسلمين خسرنا اشياء كثيرة جدا، خسرنا اولا يعني وصف الله تبارك وتعالى، ان نصف الله عز وجل بصفة نبه، خسرنا ما يسكر في قلب المؤمن من محبة الله تبارك وتعالى ومن التوجه اليه ومن اخلاص الدين له جل وعلا. ولذلك نجد ان اهل السنة والجماعة من مثبت الصفات دائما اهل تقوى في الغالب والاعم، اهل تقوى واهل مخافة من الله تبارك وتعالى، لان كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى يثبتونها تسكب في قلوبهم نورا ومعرفة بالله عز وجل، وبالتالي توجها الى الله ومخافة من الله. واما نفات الصفات فدائما اهل يعني شدة واهل جلافة واهل غلظة واهل شك واهل بعد عن الله عز وجل. لأي سبب؟ كل ما نفوا صفة عن الله تبارك وتعالى خلاص بهتت صفات الله عز وجل في قلوبهم، واصبح الله عندهم يعني ليست له صفة تربعهم وتخوفهم من الله عز وجل، بل وتحثهم على يعني طلبه وعلى مرضاته وعلى اللجوء اليه سبحانه وتعالى. ولذلك تلاقيهم اهل صلق واهل كبر واهل جبروت واهل بعد عن الله تبارك وتعالى. واما مثبتة الصفات بوجه عام الذين يثبتون الله تبارك وتعالى ما اثبته نفسه، نجد انهم اهل رفقة واهل تقوى واهل مخافة من الله تبارك وتعالى واهل توجه الى الله عز وجل. باختصار لا نجد حجة يعني صحيحة يستند اليها نفاق صفات الله تبارك وتعالى، حجة صحيحة يستند اليها ان قالوا انها حديث احاد